الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من الأدعية التي وردت في القرآن قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يقول: في حال دعوة الإنسان بمفرده هل يقولها بصيغة الجمع أم بصيغة الإفراد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الضمائر في الدعاء تختلف باختلاف حال الداعي انفرادا واجتماعا. فإذا كنت تريد أن تدعو لنفسك فتقول: ربي اغفر لي، ربي لا تزغ قلبي، ونحو ذلك، فإنك لا تقولها على أنها آية من القرآن، وإنما من باب الاقتداء بدعاء القرآن، وأنت منفرد فيكون ضمير الدعاء على وجه الانفراد. إلا إذا أردت أن تنفع إخوانك بالدعاء فتقول: ربنا، ولا يضر كذلك، فإنك تأخذ أجر كل من دعوت له، بل إن مما ترجى عنده الإجابة أن تتوسع دائرة الدعاء. فإذا دعا الإنسان لنفسه ولإخوانه أخذ أجرهم، وصار دعاؤه أحرى للاستجابة بإذن الله عز وجل. فبما أنك منفرد فيكون ضمير دعائك منفردا. وإذا كان الداعي اثنين فإن ضمير الدعاء يكون مثنى، وإذا كان من دعا جماعة فإن ضمير الدعاء يكون جماعة، فتقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا، وهكذا. وعلى كل حال فالمرجو منك أن تحفظ هذه القاعدة، وهي أن الضمير في الدعاء يختلف باختلاف حال الداعي انفرادا واجتماعا، والله أعلم.